قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما تعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم